ورق مستطيل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها يعني صفات هذه الحروف التي ذكر مخارجها، لها مخارج ولها صفات. صفاتها جهر يعني صفة الجهر، ورخو أو رخو صفة الرخاوة أو الرخاوة، مستفل يعني الاستفال من الاستفال، منفتح يعني الانفتاح، مصمتة الإصمات، والضد قل يعني وضد هذه الصفات، يعني لكل صفة ضد. نعم سيأتي إن شاء الله هذه الأمور كلها. يعني نأخذ اليوم صفات الجهر والرخاوة، يعني هذا البيت، والاستفال والانفتاح والإصمات صفة الجهر ضدها الهمس، يعني في اللغة، يعني لغة يعني جهر أو همس، يعني الجهر والهمس هذه ضدها. والرخاوة ضدها إيش؟ شيء رخو ضده شيء شديد، الشدة ضدها الرخاوة. والاستفال ضده الاستعلاء، الاستفال شيء مستفل وشيء مستعلي، الاستفال والاستعلاء. والإصمات وضده الإغلاق، بالدال المعجمة، وسيأتي شرح هذه الصفات. ذكرنا الجهر و الانفتاح الإطباق، الانفتاح ضده الإطباق، يعني الإطباق أطبق عليه، والانفتاح يعني الإطباق ضد الانفتاح. لمن يكتب، من يكتب البيت؟ صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل، والضد قل يعني ضد هذه الصفات، يعني الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإغلاق وضده الإصمات. هذه صفات لها ضد، هناك صفات لا ضد لها، ستأتي إن شاء الله معنا. هناك يعني سبع صفات لا ضد لها، هناك 11 صفة لها ضد. يعني 11 بضدها، وهناك سبعة لا صفات لا ضد لها، كالصفير مثلا، والانحراف والتفشي في حرف الشين مثلا، هذه لا ضد لها. صفاتها جهر يعني ضده الهمس، والهمس هو الصوت الخفي، الهمس هو الصوت الخفي، يعني لغة في اللغة هو الصوت الخفي، أما اصطلاحا فجريان النفس مع الحرف عند النطق به ساكنا. من يعطينا مثال؟ جريان جريان النفس مع الحرف، جريان النفس مع الحرف عند النطق، عند النطق به ساكنا. ما هي حروف الهمس؟ لا يعني كل صحيح، سكت فحثه شخص، أو فحثه شخص سكت. ليش يا محمد نسيت كل شيء؟ يعني لو قلت أف يجري النفس، أف أعمل هكذا، أف تلقى النفس يضرب في يدك، أف الفاء كذلك الحاء، أح تلقى النفس، وكذلك في الشين أش، وهكذا يعني يجري، يجري النفس مع الحرف. فإذا كان إذا كان الهمس هو جريان النفس مع الحرف عند النطق به ساكنا، فماذا يكون الجهر؟ يكون ضد، يكون ضده، يعني انحباس النفس عند النطق بالحرف ساكنا، يعني يكون ضده. الجهر في اللغة هو الظهور والإعلان، واصطلاحا انحباس جريان النفس مع الحرف عند النطق به، والجهر من صفات القوة، أما الهمس فمن صفات الضعف. نقول الضعف ونقول الضعف ولا نقول الضعف، الضعف يعني شيء آخر، الضعف يعني من الزيادة، أما الضعف فهو ضد القوة. الضعف والضعف يعني يجوز أن نقول ضعف وضعف، أما الضعف فشيء آخر يعني في المعنى. تقول له أعطيك، سأعطيك ضعف ذلك، فهذا ما ينفع هذا الكلام. ضعف تقول أعطيك ضعف بالكسر وليس بالفتح أو بالضم. مفهوم الآن؟ عند النطق به ساكنا، نعم، عندما تكون حتى أو شخص ساكت تكون الحرف يكون ساكن. نعم، هنا يظهر هو هذه الحروف دائما فيها فيها همس، لكن يظهر الهمس جليا حينما يكون الحرف ساكنا. لا لا، هو دائما فيه الهمس ولكن يظهر جليا إذا كان ساكنا. طيب، ما الفرق بين الجهر والهمس؟ هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح الآن في التجويد، في أحكام التجويد، شو الفرق؟ تفكر ما بين، احنا قلنا لا هو يعني الحرف المهموس يجري النفس معه عند النطق به، والحرف المجهور يعني لا يجري النفس، خلاص مفهوم. اذا قلت اف النفس يجري مع الفاء، خلاص. طيب، ما هي حروف الجهر؟ قلنا حروف الهمس هي سكت فحثه شخص، أو فحثه شخص سكت، هذه حروف الهمس. ما هي حروف الجهر؟ باقي الحروف. ما شاء الله اليوم أبو ماجد ها؟ مثل الطوفان ها؟ ماشي ها؟ شوف ما شاء الله، كله موجود هنا. هل العلم في الراس ام في الكراس؟ ها ها. طيب، المهم اقول مشان نبين انه ما حد اشحاب، المهم عندنا المهم. طيب، الرخاوة أو الرخاوة إيش معناها في اللغة؟ الرخاوة اللين، معناها اللين، معناها اللين، واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف حال النطق به، لاحظوا جريان الصوت مش جريان النفس، جريان ايش؟ الصوت. الصوت غير النفس، النفس هو هذا الهواء الذي يخرج، الصوت شيء آخر. يعني الحرف الرخو أو الذي يعني يتصف بهذه الصفة أو الذي تلبست به صفة الرخاوة، عند النطق به يجري الصوت، يجري معه الصوت وحروفه. ما هي حروفه؟ ما عندك شيء. الباقي المتوسط. ما شاء الله. الحروف الباقية. شو ضد الرخاوة؟ الشدة. إذا كانت الرخاوة هي جريان الصوت مع الحرف، فما هي الشدة؟ انحباس الصوت عند النطق بالحرف. فالأصوات التي ينحبس معها يعني الصوت وهي حروف الشدة جمعت في قولهم أحد قط بكت، أجد قاطم بكت، مش أحد، مش أحد. شفت عندك عندك تصحيف. لأن الحاء مش ممكن تكون، لأن الحاء موجودة فحثه شخص سد. هنا الجيم، هنا الجيم، أجد قاطين بكت، حروف الشدة. إذا أجد قاطين بكت هي حروف الشدة. حروف الرخاوة باقي الحروف، ولكن هناك حروف متوسطة بين الشدة والرخاوة. هناك حروف بين الشدة والرخاوة وهي مجموعة في قولهم لين، لين عمر، لين يعني من اللين، لين عمر. ها؟ لين لين لين لين ما قلت لين، لين عمر هذا أمر يعني، لين عمر، لين عمر من الليونة يعني من اللين. أجد قطن يعني تنوين، هذا مش أجد قطن قطن يعني الطاء. نعم يعني الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. أجد قاطن بكت. وحروف التوسط يعني بين الشدة والرخاوة هي لين عمر، هي لين، لين عمر. الاستعلاء هو الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع بالصوت إلى أعلى الحنك عند النطق بحروفه، وهي المجموعة في قولنا مش موجودة عندي. شفت؟ معذرة. معذرة. مش موجودة عندي. هذه معروفة عند الأخوة حروف الاستعلاء. ما هي؟ خص ضغط قض. خص ضغط قض. خص ضغط قض. عند النطق بها يرتفع. نرتفع بهذه الحروف إلى أو باللسان إلى أعلى الحنك حتى يعني ننطق بها مفخمة. معناها الارتفاع. الارتفاع بالصوت إلى أعلى الحنك عند النطق بحروفه. مثلا أنت تقول قاف، لا تقول قاف، قاف والقرآن المجيد، لا تقول قاف، تقول قاف قا. لا تقول خالدين فيها، تقول خالدين فيها، خا خالدين فيها، وهكذا. يعني كل ما صادفك يعني حرف من حروف الاستعلاء فخمه. خص ضغط قض، القاف والخاء والضاد والضاء والصاد، صاء. لا تقول إن الصلاة كانت على إن الصلاة، ما تقول إن الصلاة. بعض الإخوة لما يقيم الصلاة يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة. غير المعنى كله. ما يمكن حي على الصلاة، حي على الصلاة، صاد إن الله مع السابرين. إيش رأيكم؟ السابرين هذه لها معنى آخر، السابر الذي يصبر، ليس هو الذي الصابر الذي يصبر، يختلف معنى. أو أقول لك سآتيك، تقول لي زور، أقول لك سآتيك بالصيف، بالصيف سآتيك بالصيف، وأنا أريد الصيف، أريد الصيف يعني، أقول لك سآتيك بالصيف، أقول لك أنا جايك بالصيف، وهي الصيف هي، ها؟ فمشكلة يعني قضية التفخيم هذه مهمة جدا، مثل الضالين، بعض الإخوة تسمع ولا الدالين ولا الدالين، الله يقول ضالين هو يقول دالين، هم يدلون يعني الناس، كيف تجمع هذه مع هذه؟ الضلال يعني ضال، هذه ما فيها تفخيم خلاص. إذا خص ضغط قرض وأقواها، وأقوى هذه الحروف في التفخيم هي المطبقة، هي الصاد والطاء والضاء والضاد. أما الاستفال وهو الانخفاض، واصطلاحا الانخفاض بالصوت، إذا كان الاستعلاء هو الارتفاع بالصوت فإن الاستفال هو الانخفاض بالصوت، يعني عند النطق بحروف الاستفال، وهي التي تكون غير هذه الحروف، هذه كالميم مثلا أو النون، يعني لا ينفع أن تقول أولئك أصحاب النار، نار نار، لا ينفع أن تقول نار، ما ينفع. أو تفخم إيش الميم، كذلك هناك من يفخم الميم، مريم مثلا، ما عيسى ابن مريم، ما مريم، هي لا هي مريم، ما مريم وليس مريم. فكل الحروف غير خص ضغط قذ هي مستفلة، إلا الراء واللام ففيها أحوال، فيها أحوال، الراء قد تفخم وقد ترقق، واللام دائما مرققة إلا في لفظ الجلالة تفخم في بعض الأحوال، مثلا إذا كان قبل اللام كسر فإنها ترقق، تقول مثلا أفي الله، أفي الله، لا تقول أفي الله، أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات، أفي الله، تالله، تالله، ت يعني مفتوح ما قبلها فتفخم، تالله لأكيدن أصنامكم، تالله، تالله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله. وهنا الخطأ الذي يقع هو أن يفخم القارئ الهمزة، يقول تقول له قرأ آية الكرسي، يقول الله لا إله الله فيقول الله، لأن اللام مفخمة فيفخم الهمزة كذلك، هو كيف يقرأها؟ الله، لأن الهمزة دائما مرققة، الله لا إله إلا هو، الله هكذا. اللام ما فيش قد في أي كلام قاد ما يتفخم، شو هي؟ اللام جميع قراءات كلها مرققة إلا نص الجلالة، لا في حفص مثلا يفخم، يفخمها مثلا في الصلاة، الصلاة لا مثلا في ورش، نعم في ورش، نعم مثلا كلمة الصلاة، إن الصلاة صلاة عند ورش، يعني اللام تفخم إذا يعني جاورت حرف يعني من حروف الإطباق والتفخيم، يعني حسب القاعدة القواعد التي يعني قاعدها في قراءته. خلاص قلنا الاستفال والإطباق الإطباق قلنا هو الإلصاق في اللغة، واصطلاحا التصاق جزء من اللسان بالحنك الأعلى وانحصار الصوت بينهما. وحروف الإطباق أربعة، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه حروف الإطباق. هذه دائما مفخمة، دائما تفخم هذه الحروف، وهي من حيث القوة حسب الترتيب، فالطاء أقواها، أقوى الحروف المطبقة هي الطاء. أما الانفتاح فهو الافتراق لغة، واصطلاحا ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وحروفه عدا حروف الإطباق، يعني ضد، يعني ضد الإطباق الانفتاح، يعني عدا حروف الإطباق أربعة، وكل الحروف الأخرى توصف بأنها منفتحة لأنها لا نطبق جزء من اللسان مع الحنك الأعلى عند النطق بها. خلاص، نكتفي بهذا القدر حتى لا يعني تكثر معلومات على الإخوة، ولكن المهم هو تطبيق. ولذلك الحمد لله عندنا وقت يعني متسع كبير الحمد لله لتطبيق لتصحيح القراءة. دخلنا أهلا علي عمران.